الخامسة والخمسون بعد المئة، الخلع فسخ ام طلاق؟ هل الخلع فسخ ام طلاق؟ يرى الجمهور انه طلاق بائن بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية ثابت: خذ الحديقة وطلقها تطليقا. ورى جمع من المحققين انه فسخ لان الله تعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال: الطلاق مرتان، البقرة 29 بعد 200. ثم ذكر تعالى الافتداء ثم قال: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه الا بعد زواج هو الطلاق الرابع. وتظهر فائدة هذا الخلاف في كون الخلع يحسب طلقة ام لا، فمن رأى انه فسخ لم يحتسبه طلقة، فمن طلق امرأته تطليقتين ثم خالعها ثم اراد ان يتزوجها فله ذلك، وان لم تنكح زوجا غيره لانه ليس له غير تطليقتين والخلع لغو. ومن رأى ان الخلع طلاق قال: لم يجز له ان يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره، لانه بالخلع كملت الثلاث طلقات. عنوان: فتاوى الميراث. 56 بعد المئة، احوال ميراث الام. ما هي احوال ميراث الام؟ قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. النساء 11. للأم في الميراث من ولدها المتوفى حالات ثلاث: الحالة الأولى تأخذ السدس في صورتين: 1. إذا كان للمتوفى فرع وارث ذكرا كان أو أنثى، وهو الولد وابن الولد وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلتا، لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. النساء 11. 2. إذا كان مع اثنان فأكثر من أخوة المتوفى أو أخواته مطلقا، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين، لقول الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. النساء 11. الحالة الثانية تأخذ ثلث الميراث كله فرضا إن لم يكن للابن المتوفى فرع وارث أصلا ولا اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات، لقول الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. النساء 11. الحالة الثالثة تأخذ ثلث الباقي من الميراث بعد فرض أحد الزوجين عندما ينحصر الإرث بين الأب والأم وأحد الزوجين، ولا يوجد فرع وارث للمتوفى ولا عدد من الإخوة والأخوات. 57 بعد المئة، أحوال ميراث البنت الصلبية. ما هي أحوال ميراث البنت الصلبية؟ قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. النساء 11. تشير تلك الآيات الكريمة إلى أن لبنت المتوفى الصلبية حالات ثلاث، هي: الحالة الأولى ترث النصف إذا كانت واحدة وليس معها ابن للمتوفى، لقول الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. الحالة الثانية إذا كان للمتوفى بنتان فأكثر ولم يكن معهن ابن للمتوفى، ف فلهن الثلثان لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. الحالة الثالثة ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن للمتوفى، سواء كانت البنت واحدة أم أكثر والابن واحدا أم أكثر، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الثامنة والخمسون بعد المئة ميراث بنات الابن. ما هي أحوال ميراث بنات الابن؟ لبنات الابن حالات ست في الميراث تتمثل فيما يلي: الحالة الأولى لا يرثن مع وجود ابن للمتوفى، سواء كان الابن واحدا أو أكثر، وذلك لأن بنات الابن يتصلن بالمتوفى بواسطة الابن فيحجبن. الحالة الثانية لا يرثن مع وجود البنتين الصلبتين فأكثر لاستغراق البنات الثلثين، وهما فرض النساء من الأولاد في الإرث لا يزدن عليه، فلا يرثن لا بالفرض ولا بالتعصيب إلا إذا وجد معهن أخ تصير به عصبة، ففي هذه الحالة يكون لهن ولهذا الأخ الميراث الباقي بعد البنتين الصلبتين. الحالة الثالثة الإرث بالتعصيب واحدة أو أكثر إذا كان معها في درجتها ابن ابن أو أكثر تصير عصبة به، ويأخذان الباقي بعد سهام ذوي الفروض. الذكر ضعف الأنثى وأسقطان إذا استغرقت الفروض التركة، وإذا كان العصبة أعلى منها درجة تحجب به. الحالة الرابعة ترث النصف إذا كانت واحدة وليس معها بنت صلبية ولم يكن معها معصب مثل ابن الابن. الحالة الخامسة يرثن الثلثين إذا كانت اثنتين فصاعدة، إذا لم يكن معهن البنت الصلبية ولم يكن معهن معصب. الحالة السادسة ترث السدس إذا كان معها بنت صلبية واحدة ولم يوجد معها عاصب في درجتها ولا عاصب أعلى يحجبها، فيكون للبنت الصلبية النصف ولبنت الابن أو الأكثر السدس تكملة للثلثين اللذين هما فرض البنات. التاسعة والخمسون بعد المئة توزيع الميراث بين زوجة وبنتين وعم. مات زوجي ولي ابنتان لهما عم واحد، فما هو نصيب كل منا في الميراث؟ نصيب الأم في الميراث الثمن، ونصيب البنتين أن يأخذ الثلثين، وللعم ما تبقى. دليل هذا ما أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر قال جاءت امرأة ببنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنت ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. فنزلت آية سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم، الآيتان العاشرة والحادية عشرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا إلي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما أعطهما الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. وفي رواية أخرى لأبي داود ومثلها عند الترمذي أن امرأة سعد بن الربيع قالت وذكر الحديث وقال هذا هو الصواب. الستون بعد المئة ميراث الأخت الشقيقة. ما هي حالات ميراث الأخت الشقيقة؟ قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. النساء 76 بعد 100. وحالات ميراث الأخت الشقيقة 5 تتمثل فيما يلي: الحالة الأولى ترث النصف إذا كانت واحدة منفردة ليس معها ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق، لقوله تعالى أعلى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الحالة الثانية يرثن الثلثين إذا كانت اثنتين فصاعدا عندما لا يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم، لقول الله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الحالة الثالثة يرثن بالتعصيب إذا وجد أخ شقيق أو أكثر مع عدم من تقدم ذكرهم، فحينئذ يرثن جميعا التركة أو ما بقي منها على أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الرابعة سيرورتهن عصبة مع البنت أو بنت الابن فلهن الباقي، وهو النصف مع البنت والثلث مع البنتين فصاعدا، إلا أن استغرقت الفروض التركة فلا يكون لهن شيء. وأصل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الأخوات مع البنات عصابات. الحالة الخامسة لا يرثن شيئا، وذلك لوجود الفرع الوارث أي الابن وابن الابن وإن سفل، وكذا الأب الصحيح وإن على. 61 بعد 100 ميراث الجدة. ما هي أحوال ميراث الجدة؟ للجدة الصحيحة 3 حالات، والمراد بالصحيحة التي لا تخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد. والجد الفاسد هو من تخلل في نسبته إلى الشخص أنثى كأب الأم. والجدة الفاسدة هي كل أصل مؤنث يفصل بينهما وبين الميت جد فاسد، مثل أم أبي الأم وأم أم أبي الأم وأم أبي أم الأب. ومثل الجدة الصحيحة أم الأم مهما علت، وأم الأبي وأم أم الأبي وأم أبي الأب. وللجدة الصحيحة كما قلنا 3 حالات: الحالة الأولى لها السدس سواء كانت لأم أو لأب، وسواء كانت واحدة أو أكثر إذا استوين في حد، أي كن متحاذيات في الدرجة كأم الأم وأم الأب فيشتركن في السدس، وذلك لما رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها سدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثلما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. الحالة الثانية لا ترث الجدة في الصور الآتية: 1 إذا وجد جد صحيح مع الجدة وكانت أبوية فتسقط، مثل أم أبي الأب مع أبي الأب، لأنه أقرب منها إلى الميت فيحجبها، ولا تسقط إذا كانت غير مدلية به، بل ترث معه مثل أم الأب مع أبي الأب، إذ هي زوجته. وأما إذا كانت من جهة الأم فإنها لا تسقط به لأنها لا تدلي به. 2- إذا وجد مع الجدة من أي جهة أم. 3- إذا وجد مع الجدة أب وكانت الجدة من جهة الأب، ولا تحجب به إذا كانت من جهة الأم لأنها ترث بالأمومة والأب يرث بالعصوبة. الحالة الثالثة، الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة، مثل أم الأم، فإنها تحجب أم أم الأم وتحجب أم أبي الأب. 62 بعد 100، ميراث الإخوة لأم. ما هي أحوال ميراث الإخوة لأم؟ تطلع أحوال ميراث الإخوة لأم من قول الله سبحانه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. النساء 12. والمراد بالكلالة من لا والد له ولا ولد ذكرا أو أنثى. وأجمع الفقهاء على أن المقصود بالأخ والأخت في هذه الآية اللذان من جهة الأم. وتوجد حالات 3 للإخوة لأم، هي: الحالة الأولى، يرث الفرد سواء كان ذكرا أو أنثى السدس. الحالة الثانية، يرث الاثنان فصاعدا الثلث، ويقسم بينهما بالتساوي ذكورا وإناثا. الحالة الثالثة، لا يرثون شيئا في حالة وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى كالولد وولد الابن، وأيضا في حالة وجود الأصل الوارث الذكر فقط كالأب وأبي الأب، ولا يحجبون من الميراث بالأصل الأنثى كالأم وأم الأم، لأن الله تعالى جعل لهم حقا في الميراث في حالة عدم وجود ولد له ولا والد، فإن وجد نوع من هذين فليس للإخوة لأم حق في الميراث. 63 بعد 100، ميراث الأخوات لأب. ما هي أحوال ميراث الأخوات لأب؟ توجد حالات 6 لميراث الأخوات لأب، نوضحها فيما يلي. الحالة الأولى، إذا كانت الأخت واحدة ليس لها أخ شقيق ولا أخت شقيقة ولا أخ لأب ولا وارث يحجبها، فإنها ترث النصف لكونها قائمة مقام الأخت الشقيقة في استحقاقها النصف في تلك الحالة. قال تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك. النساء 76 بعد 100. الحالة الثانية، إذا كانت 2 فصاعدا فإنهن يرثن الثلثين، لقوله تعالى: فإن كانت 2 فلهما الثلثان مما ترك. النساء 76 بعد 100. الحالة الثالثة، إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب فإنهن يرثن بالتعصيب بالغير، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الرابعة، إذا كان مع الواحدة أو الأكثر فرع وارث مؤنث كبنت أو بنت ابن، فإنهن يرثن بالتعصيب مع الغير، فيأخذ الفرع الوارث المؤنث فرضه مع أصحاب الفروض إن وجدوا، والباقي يكون للأخوات أو الأخت لأب. الحالة الخامسة، إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخت شقيقة فإنها ترث السدس تكملة للثلثين، حيث إن فرض الشقيقة النصف فلا يبقى من نصيب الأخوات إلا السدس. الحالة السادسة، لا يرثن شيئا في الصور الآتية: 1- عند وجود فرع أو أصل ذكر. 2- عند وجود الأخ الشقيق. 3- عند وجود الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير، أي مع البنت أو بنت الابن، لأنها في هذه الحال تقوم مقام الأخ الشقيق، ولهذا تقدم على الأخ أو الأخت لأب. 4. عند وجود الأختين الشقيقتين لاستيفائهما حق الأخوات وهو الثلثان، إلا إذا كان معهن أخ لأب فيعصبهن فيكون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. 64 بعد المئة، توزيع الميراث بين زوجة وأخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات. مات رجل عن زوجة وأخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات، فما هو نصيب كل منهم من الميراث؟ بادئ ذي بدء يجب استيفاء ما قد يكون على تركة المتوفى من حقوق قبل أن يأخذ الورثة حقوقهم، مثل تكفين الميت وتجهيزه وقضاء ديونه وتنفيذ الوصية من ثلث الباقي بعد قضاء الديون، ثم يقسم ما بقي من ماله بين الورثة، فتأخذ الزوجة الربع فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث سواء كان منها أم من غيرها، لقول الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. النساء 12. وهذا هو ما نص عليه قانون المواريث المصري لسنة 47 و900 للميلاد في المادة 11، حيث جاء فيه: وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل. وبعد أن تأخذ الزوجة حقها وهو الربع، يقسم الباقي بين الأخ الشقيق والأخوات الشقيقات على أساس أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الأخ الشقيق يعصب أخواته الشقيقات في تلك الحالة، أي يصير الجميع الأخ والأخوات عصبة. والعصبة كلمة تطلق في اللغة على أبناء الإنسان وقرابته لأبيه أو أوليائه الذكور من ورثته، ويسمون عصبة لشد بعضهم أزر بعض. قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. والكلالة المتوفى الذي ليس له ولد ولا والد. وجاء في المادة 19 من القانون المذكور أعلاه أن من العصبة بالغير الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين، والأخوات لأب مع الإخوة لأب، ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين. وخلاصة الأمر كله أن تأخذ الزوجة الربع فرضا، ثم يقسم الباقي بين الأخ الشقيق والأخوات الشقيقات على أساس أن للذكر مثل حظ الأنثيين. 65 بعد المئة، ميراث الزوجين. ما نصيب كل من الزوجين من الميراث عند وفاة الآخر؟ بيّن الله تعالى في محكم آياته نصيب كل من الزوجين عند وفاة الآخر، فقال سبحانه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. النساء 12. هكذا وضح سبحانه أن الزوج يرث نصف ما تتركه زوجته إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد استحق الربع فقط، والزوجة ترث ربع ما يتركه زوجها إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد استحقت الثمن. وهذا الاستحقاق بالفرض، لأن الزوجين في الإسلام من أصحاب الفروض في الميراث الذين يأخذون حقهم منه أولا. 66 توزيع الميراث بين جد وابن وزوجة. مات رجل عن جد وابن وزوجة، فما نصيب كل من هؤلاء في تركته؟ يرث الجد السدس فرضا، وترث الزوجة الثمن فرضا، والباقي يرثه الابن تعصيبا. 67 ميراث الأب. مات رجل عن أب فقط، فما نصيبه في الميراث؟ يرث الأب التركة كلها. 68 توزيع الميراث بين جدة أم أم وجدة أم أب وزوج وأب. ماتت امرأة عن جدة أم أم وجدة أم أب وزوج وأب، فما نصيب كل وارث في التركة؟ ميراث الجدة أم الأم السدس فرضا، ولا ترث الجدة أم الأب لأنها محجوبة بالأب، وميراث الزوج النصف فرضا، وارث الأب الباقي تعصيبا. 69 تقسيم التركة بين الجد والزوج. ماتت امرأة عن جد وزوج، يرث الزوج النصف فرضا، والباقي يرثه الجد تعصيبا. 70 تقسيم الميراث بين جد وزوج وبنت. توفيت زوجة عن جد وزوج وبنت، فما نصيب كل وارث في تركتها؟ نصيب الجد هو السدس والباقي تعصيبا، ونصيب الزوج هو الربع فرضا، ونصيب البنت هو النصف فرضا. 71 توزيع الميراث بين زوج وأخت لأب وعم. ماتت امرأة عن زوج وأخت لأب وعم، فما نصيب كل وارث في تركتها؟ يرث الزوج النصف فرضا، وترث الأخت لأب النصف فرضا، أما العم فلا يرث شيئا لاستغراق الفروض التركة كلها. انتهى الشريط 7، وللكتاب بقية على الشريط التالي.